نهر من نهران، نهر يسميه الجنة ونهر يسميه النار. قال هذا فيما يرى الناس، وكذلك ذكر فيه أنه له حمار ما بين منكبيه أو عاتقه وأذنه 40 ذراعا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم في شيء فهو يبينه ويوضحه، والمهم أن يصح الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صح وجب أن يؤمن به على ما جاء به. وقدرة الله جل وعلا لا يكون شيء يمتنع منها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بما يعرفون، وقد أخبر بما يحدث في آخر الزمان. ومن المعلوم الأشياء التي حدثت الآن، مثلا الطائرات والسيارات وغيرها، أمور كبيرة وكثيرة ومنتشرة. يقول قال لماذا ما أخبر بها؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها، والله أخبر بها، فإن الله جل وعلا لما ذكر خلق الإنسان ثم ذكر خلق الإبل وقال إنها تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ثم قال والحمير والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال ويخلق ما لا تعلمون. قوله يخلق ما لا تعلمون يدخل فيه كل ما يجد. وكذلك غير هذه الآية، والله والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بالشيء الذي يعهدونه ويمثل لهم به. فيجوز أن يكون الحمار حمار كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه الخلقة العظيمة، ويجوز أن يكون طائرة. ولهذا جاء في بعض الروايات الحمار من حديد، أنه يركب حمارا من حديد. فإذا ثبت هذا أمر واضح، ويكون هذا معناه أنه قريب، أن وقته قريب منا. وفي هذا الحديث يقول إنه يخرج في وقت في إدبار من الدين وغفلة من الناس عن ذلك. وقد جاء أيضا أنه إذا كان في وقت قبل وقت خروجه أنه لا يذكر على المنابر، يعني يغفل الناس عن ذلك. وسبق أنه إذا خرج أول ما يخرج لا يقول أنا رب العالمين وأنا ربكم، وإنما يدعي أنه يصلح، ثم يدعي النبوة، ثم يتمادى به الضلال والكفر والغي إلى أن يدعي أنه الرب تعالى وتقدس عن أن يكون له شبيه أو نظير. وكذلك يقول إنه معه فتنة عظيمة، ولا شك في هذا، ولهذا أمرنا أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، وفتنته فوق كل فتنة. ولكن إذا كانت هذه الأمور العظيمة يحدث لهذا الرجل الناقص، ناقص الخلقة لأنه أعور، فهذا نقص. يقال لماذا ما ذكر في القرآن؟ لأن الرسل حذرت أممها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الجواب مثل ما سبق، أولا أنه أشير إليه في القرآن، وقد قال بعض المفسرين أن قوله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إن هذا إشارة إليه، الله أعلم. ولكن القرآن فسره الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه، فيكفي هذا. أن الرسول بين ذلك ووضحه. ثم ذكر الدجال وذكر أوصافه وفتنه أمر مهم حتى يكون الإنسان على بينة ولا يغتر بما سيغتر به أكثر الناس، لأن كثير من الناس يتبعه. ومن الفتن التي يجيء بها كونه إذا رد عليه أمره وكفر به يبتلي الله جل وعلا الناس بالمحل وموت البهائم وذهاب المال. والذين يستجيبون له يبتليهم بكثرة المال ورغد العيش، وهذا من أكبر الفتن، لأن الإنسان يتعلق بالدنيا أكثر من تعلقه بغيرها بالآخرة. فلهذا قيل إذا سمعتم به فانأوا عنه، يعني ابتعدوا عنه، فهو شر. ثم هو من اليهود، يهودي، ولهذا اليهود الآن ينتظرونه، وزعموا أنه سيخرج بعد سنتين أو قريبا من ذلك. لكن هذا الذي يسمونها مثلا يعني تخرصات وتنبؤات لا تثبت، وهو مذكور أيضا في التوراة في التي أنزلها على موسى عليه السلام، وذلك للتأكيد أمره لا بد منه. ثم هو كما سبق من آيات العظيمة الكبيرة التي تكون قبل الساعة، وإذا خرج تتتابع الآيات، ينزل عيسى ويقتله ثم يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ثم يبعث الله جل وعلا ريحا تقبض كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر. ومعنى تهارج الحمر كما يقول النووي رحمه الله يعني أن أحدهم ينزع على المرأة بين الناس كالحمار، فلا أخلاق ولا دين ولا حياء، وعلى هؤلاء تقوم الساعة، فهم شرار الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: شرار الناس الذين يبنون على القبور ومن تدركهم الساعة أحياء. والساعة هي النفخ في الصور، والنفخ في الصور إذا نفخ في الصور مات كل حي كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فعلى هذا يكون النفخ في الصور مرتان: المرة الأولى لموت كل أحد، والمرة الثانية للبعث، بعث الأموات. وسيأتي أن ابن كثير رحمه الله يقول إن النفخ في الصور ثلاث مرات كما جاء في حديث الصور الذي سيذكره، وهو حديث طويل جدا، والواقع أنه حديث مجمع من أحاديث كثيرة بعضها صحيح وبعضها ضعيف، فالعمدة على ما جاء في الصحيحين وما جاء في القرآن. فالقرآن ظاهره كما هو معلوم أن النفخ مرتان، في آية أخرى يقول: يوم ترجه الراجفة تدفعها الرادفة، الراجفة الأولى والرادفة الثانية. وفي الصحيحين عن أبي هريرة: بين النفختين أربعون. وفيه أيضا: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، ف

ماء والنار كذلك. وسبق أن هذا في نظر الناس تخيل يخيل إليهم، والواقع ما ليس معه لا جنة ولا نار. ولهذا جاء في حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له إنهم يزعمون أن معه جنة ونار، قال هو أحقر من ذلك، هو أحقر من ذلك عند الله جل وعلا. ولكن الفتن عند الناس لأنه أمره واضح وظاهر، فتكثر الفتن حتى يفتتن الذي ليس عنده إيمان ثابت يتبعه. وعند الابتلاء يهان الإنسان أو يكرم، فيجب. ولهذا أكثر من قوله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله اثبتوا، يعني اثبتوا على دينكم وعلى ما تعتقدونه مما تعرفونه من كتاب ربكم وما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن الخلق من خصائص الله جل وعلا، هو الذي يخلق، وكذلك الموت والحياة في يده جل وعلا، وكذلك المطر الذي يقول السماء أمطري، فإن هذا من الامتحان والابتلاء. وإلا فالمطر بأمر الله، هو لا يملك شيء، بل هو أحقر من أن يكون له شيء تصرف في الكون، لأنه كافر خبيث. ثم إن هذا يعني معناه أنه يمشي على الناس يدعو عليهم، يدعوهم إلى الكفر، إلى الكفر وإلى عبادته وإلى أنه ربهم. فكيف مثلا رجل أعور يزعم أنه الله يمشي في الأرض، يمشي مع الناس يأكل ويشرب، وله من يحميه ومن يحوط به ويدافع عنه، فهو من الكذابين الدجالين، بل هو أكذب الكاذبين وأعظمهم كذبا. ومعلوم أن الكذب الظاهر هذا لا ينطلي إلا على من هو مغفل. إلا أن الفتن إذا كثرت وعظمت إنه قد يقضى على المرء في زمن الفتنة، فيرى الشيء الذي حق أنه غير حق، ويرى الباطل أنه حق. فلا بد من تثبيت الله جل وعلا لعبده، فيلجأ إلى ربه جل وعلا أن يثبته، ولا يقول أنا قوي الإيمان، وأنا ثم يعني يفتن وينحرف، يعني يكله الله جل وعلا إلى قوله وإلى ما يقوله وما يفعله. فعلى كل حال هذه التحذيرات وهذه البيانات كلها إبلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، حتى إذا فتن أحد يصبح ليس له عذر وليس له حجة عند الله جل وعلا. نعم. وقال أبو الحسن الطنافسي يعني محمد بن يعني علي بن محمد، فحدثنا المحاربي حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة، يعني هذا الذي قتله ليقتله، وماذا لأنك يعني بين الأمر وصار يدعو الناس إلى الكفر به ومواجهة له، وما أحد يستطيع أنه يواجهه لأنه معه شياطين من الإنس والجن يأتمرون بأمره، إذا قالوا اقتلوه قتلوه. نعم. قال أبو سعيد والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله. إلى مضى لسبيله، وهذا في آخر الزمان، فهو رجل من هذه الأمة يكون شهيدا. نعم.